سمعت مع زملاء يعني مسؤولين عن الاقتصاد قالوا لي اليوم الاقتصاد أفضل بخمسين مرة مما كان عليه في 2011. حقيقة الواقع الاقتصادي نعم أفضل بكثير مما كان عليه في بداية الأزمة. هناك عمل يعني جار وفي الزراعة وفي الصناعة وفي المنشآت وفي المؤسسات، هناك عمل قوي لأننا نحن نعلم أننا يجب أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي في كل شيء ويجب أن نعتمد على هذه تصريحات المستشارة الرئاسية في سوريا دكتور بثينة شعبان في مقابلته مع قناة الميادين حول الوضع الاقتصادي في سوريا. بحسبة صغيرة منعرفكن بالأرقام على التحول اللي طرأ على سعر الدولار من 2011 لليوم. ب 2011 كان الدولار بيساوي 50 ليرة سورية، اليوم ب 2020 الدولار كل يوم بيساوي رقم آخره كان 1150، هلأ قبل شوي استقر على 1050. 1150 تقسيم 50 يساوي 23، نعم 23 ضعف خسرة الليرة قيمتها قدام الدولار الواحد. راتب الموظف السوري كان خلينا نقول 15,000 ليرة سورية، أي ما يعادل 15,000 تقسيم 50 يساوي 300 دولار. إذا فرضنا اليوم راتب الموظف السوري 300 دولار، يعني لازم يكون على السوري 300 ضرب 1150 يساوي 345,000 ليرة سورية. بس يا ترى قد راتب الموظف السوري اليوم؟ خلوني أقول الحد الأدنى للرواتب 47,000 ليرة سورية، ورح كون ظالمة فئة كبيرة بتقبض أقل، لكن سامحوني واسمحوا لي أحسبها. 47,000 تقسيم 1150 يساوي 40 دولار بالشهر، يعني يومية المواطن السوري دولار ونص على أكبر تقدير. نسيت نوه لشغلة، تحتل سوريا المرتبة 178 عالمياً ضمن قائمة أسوأ الدول في الفساد، وكمان الأمم المتحدة تقول أكثر من 5 ملايين طفل سوري مشرد داخل سوريا وخارجها. بثينة شعبان صرحت التصريح الأول، رجعت صرحت بأن لم تقصد بكلامها عدم تأثير ارتفاع سعر الدولار مقابل الليرة السورية على القدرة الشرائية للمواطن السوري، وإنما عنت أنه الاقتصاد السوري لا يزال بخير وفي ناس رجعت تصنع وتزرع. بصيغة أدق ما قالته يتعلق بالوضع الاقتصادي وليس بالوضع المعيشي. ما معنى هذا الكلام؟ معنى ذلك أن الأسواق السورية تشهد أزمة حقيقية بعد استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بشكل غير مفهوم، وذلك أمام عجز الحكومة أو المعنيين عن ضبطه، ما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار المواد الاستهلاكية والحاجات اليومية للمواطن السوري. الرد على بثينة شعبان جاء أسرع مما يمكن توقعه على الأرض وعلى صفحات التواصل الاجتماعي. في مدينة السويداء جنوب سوريا والخاضعة لسيطرة النظام خرجت تجمعات منددة بالوضع الاقتصادي السيء مع استمرار انهيار هذه الليرة السورية. وذلك بعد دعوات على منصات التواصل للخروج والتنديد بالواقع الاقتصادي، حيث رفعت لافتات غير مسبوقة حول مسؤولية شخصيات نافذة في الدولة عن الوضع الاقتصادي المتدهور. الدعوات لم تقتصر على السويداء بل شملت مناطق أخرى تحت سيطرة النظام، وسبق السويداء احتجاجات لسائقي الأجرة في مدينة طرطوس الساحلية. أسباب خروج المظاهرات بشهبة أو بالسويداء بشكل عام هي سوء الأحوال المعيشية، غلاء فاحش جدا، في غلاء كبير كثير موجود بالمواد المعيشية، عدم توافر المواد الغذائية، عدم توافر المواد الغذائية، عدم توافر المحروقات، وتحكم التجار الكبار بهذه المواد. مطالب الشباب معروف قدام العالم كله، هي بدهم رغيف الخبز، هني بدهم يتأمنوا هذا رغيف الخبز. أنا أقدر أشتري خبز نظيف أقدر أكله، ما في قرمة سيجارة، ما في كابل كهرباء، في انحلال أخلاقي جدا كبير بالنسبة داخل هذه المؤسسات اللي عم تأمن رغيف الخبز، أنه ما بيكون في استهتار بالمواطن وحياة المواطن. أسبابنا جدا بسيطة ومعروف قدام العالم كله، وحملت بدنا نعيش ما طلعت من معارضة، ما طلعت من مؤيد، طلعت من شخص جاع، طلعت من شخص محتاج، طلعت من شخص عم بدور على لقمة العيش ومش كان يقدر يحصلها. الاحتجاجات بالسويدة شملت عدة مناطق بمركز المدينة وببلدات من ريفا، وتحت شعار بدنا نعيش الشعار الرئيسي لهالحملة، وشعارات أخرى مثل بدنا حقنا، سلمية، الشعب السوري واحد، إضافة لهتافات ضد السرقات والفساد. وقام المحتجون بترديد أسماء المدن السورية كتعبير عن الحالة الاقتصادية لكل السوريين. الواحد بينزل على الشام كيلو البندورة ب 350، بيطلع على السويدة ب 700 ليرة كيلو البندورة. ليش؟ يعني هذه إحدى الأسباب غلاء الأسعار، ما في رقابة على الأسعار، ما في تموين. وين التموين؟ الزعران هذول الموجودين بالشارع، مين بده يحكمهم؟ مين بده يوقفهم؟ وين دور الدولة؟ وين دور الأفرع الأمنية؟ ولا بس للمواطن اللي بيحكي كلمته بتجي بتمسكه، والأزعر اللي عم يسرق واللي عم يقتل واللي عم يشلح ما في عليه رقيب أبدا. الحاجز الفرقة الرابعة اللي موجود على أول شهبة، هذا الحاجز اللي هو عم بيوقف الكل وعم بيصير يضايق الكل وعم بيتباجحوا جدا في العناصر وقاحة جدا كثير كبيرة. أصحاب الكازيات بيتحكموا بالمازوت، بيكون في مازوت وما بيعبوه، بيعبوه مثلا لفلان ولفلان ولفلان التابعين للشعب الحزبية أو للجان الشعبية القديمة تابعين لإلا، والباقي المواطنين بيضلن 6 ساعات على الدور وما بيحصلوا بنزين أو مازوت. الشباب اللي عم تنزل على الجامعات بالشام وبالنسبة لعريقة، شوفيرة الباص أو شوفير السرفيس عم بيتحكم بالأجرة، ما في يعني قانون يراقب هذول الشوفارية، يوم بينزلوهن يوم ما بينزلوهن. الفلتان الأمني الكبير، يعني حتى صارت حادثة أنه فات شاب بيقوس على طالب بالجامعة وبيطلع وما حدا بيحكي شيء. هذا الصوت اللي سمعتوه صوت شاب من السويدة، اتفقنا أنا وياه أني ما أذكر اسمه. وصلوني بشاب تاني كمان عبر الفيسبوك، حكيت وسألته شو عم بصير عندكم وإذا بتحب تشارك بحلقتي. ما رضي يسجل لي صوته، قلت له ما عندي مشكلة بس حاب أعرف وأسأل ليش طالعين تحتجوا. قال لي ما عنا مشكلة، نحن ببساطة مجموعة شباب بسبب الحرب اللي صارت بسوريا وصلنا لمرحلة سيئة اقتصاديا وصار الوضع المعيشي سيء، طلعنا احتجينا بشكل سلمي، طالبنا لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين كافة، وطلب مني بالنهاية وقال لي بيتمنى أني أنقل صورة الوضع بشكل حقيقي بدون تغيير أي شيء فيه. أحد هي التجمعات خرجت بوسط المدينة وبالتحديد أمام مبنى شركة اتصالات رامي مخلوف اللي بيتهموا الأهالي بالمسؤولية عن الفساد. يا مخلوف ويا شاليش حلوا عنا بدنا نعيش. في دعوات مستمرة على منصات التواصل للخروج والتنديد بالواقع الاقتصادي، مو بس بسويدة على ما يبدو، وبحمص وحماة جاءت المطالبات بالإضراب العام. ماذا نتوقع في هذا السياق؟ حزمة من الإصلاحات؟ ب 19 يناير كانون الأول 2020 صدر مرسوم رئاسي تشريعي يقضي بالحبس لمدة 7 سنوات وغرامة مالية بمقدار ضعف قيمة المدفوعات لأي نوع من أنواع التداول التجاري أو التسديدات النقدية، وسواء كان ذلك بالقطع الأجنبي أو بالمعادن الثمينة. العقوبة بالسابق كانت من 6 أشهر إلى 3 سنوات وغرامة مالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد أو الخدمات أو السلع المعروضة على ألا تقل عن 100,000 ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين. وبحسب المرسوم اليوم في حال كان المبلغ المتعامل فيه 5,000 دولار فأكثر أو ما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى أو المعادن الثمينة، كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 إلى 10 سنوات، والغرامة المالية بما يعادل ضعف قيمة المدفوعات أو المبلغ المتعامل به أو المسدد على ألا تقل عن 1,000,000 ليرة سورية. معنا عبر الهاتف دكتور أسامة القاضي، رئيس مجموعة عمل اقتصاد سوريا، للحديث أكثر عن هالموضوع. أهلا وسهلا فيك دكتور. أهلا وسهلا بكم. الأسباب الحقيقية التي تقف وراء التدهور الاقتصادي اليوم بسوريا؟ والله هو يعني انعكاس طبيعي للكارثة الاقتصادية السورية على مدى 9 سنوات، والحقيقة بدأت قبلها. الثورة السورية كان هناك نصف سكان سوريا تحت خط الفقر، وكان هناك بوادر لأزمة كبيرة، لكن طبعا مع دخول جيوش العالم ووجود 50 قاعدة عسكرية دولية وجيوش الأرض كلها دخلت في سمائها كل طيران العالم، هذا كل الحقيقة أثر على انهيار الاقتصاد السوري، والحقيقة تزعزع وتضعضع الإدارة المركزية للاقتصاد السوري. لذلك الحقيقة منذ عام 2012-2013 أنا صرحت تصريح أنه لم يعد هناك شيء يسمى الاقتصاد السوري بالتعريف، هناك اقتصاد نواحي ومناطق، بدلالة الآن الحقيقة صار الوضع أوضح. يمكن أنا لما كنت عم بقول ذلك الوقت الناس مش مستوعبة أنه هيك الواقع، لأنه مثلا متى آخر مرة عزاز دفع الضريبة إلى دمشق؟ متى آخر مرة من المواطن في الحسكة دفع ضريبة إلى دمشق؟ فضلاً عن أنه مثلاً النفط كله خرج خارج الإدارة المركزية بوزارة النفط السورية منذ عام 2012، والذي كان يساهم بأكثر من 35% و34% من في ناتج الدخل القومي السوري، هذا كله خرج خارج الحسابات المركزية الاقتصادية السورية. في مقلب الآخر في الزراعة بعد يعني تدمير الغوط دمشق وريف درعا وريف حما وريف حلب وريف إدلب وخروج السلة الغذائية بالرقة ودير الزور والحسكة، حتى زراعيا الاقتصاد الزراعي السوري أيضا تضرر بشكل هائل، فضلا عن أنه بعض المناطق هي خارج سيطرة الإدارة المركزية الاقتصادية. طبعا التجارة تأثرت بخروج 9 معابر في الشمال، ولم يبقى سوى معبرين الأردن ولبنان بين يدي نظام. المسألة الصناعية طبعا هذه الأجواء نفرت الصناعيين، نفرت رجال الأعمال، هربت الأموال، هجر أكثر من تقريبا نصف سكان سوريا خارج سوريا الآن، فخسرنا موارد بشرية في الزراعة والصناعة والتجارة. فهذا كله طبعا سينعكس على أنه لم يعد هناك حامل للليرة السورية وللاقتصاد السوري. نعم. فهذا طبيعي يعني. يعني هاد كله بالمقابل بيقودنا لبطالة. اليوم ارتفعت نسبة البطالة لل 78%. الحقيقة البطالة قد يكون كانت أكثر من 75 إلى 80%. الآن بعد القرارات الجديدة في أنه إذا تتعامل بالدولار 7 سنين سجن، وإذا كان تحكي عن الدولار، لأنه هذه القرارات ستنفر ما تبقى، هنا نقل ما تبقى من صناعيين ومن تجار اللي هن عم بيحاولوا بالرمق الأخير بالاقتصاد السوري أن يعملوا. ليه؟ لأنه مثلا أنت في مصنع تحتاج مواد أولية، هذه المواد الأولية تحتاج، أنت غير مكتفي ذاتيا، أنت لست الصين، أنت لست سوريا قبل 2011، أنت لك مكتفي بالطحين ولا مكتفي بالوقود ولا مكتفي بالمواد الأولية ولا عندك صناعيين يصنعوا لك شيء، فأنت غالبية مسائلك بدها تستورده من الخارج. لما أنا بروح للبنك المركزي ما بيعطيني الدولارات اللي أنا بحتاج لها، بيعطيني فقط إذا بيستورد شوية قمح وشوية وقود شيء بسيط. أنا بهذا الشكل جمدت كل الصناعة، ما تبقى من صناعة وتجارة في سوريا، بما فيها الآن محاولة تجميد حتى شراء وبيع العقارات بأنه يجب أن تسجل بالبنك. إذا هناك إدارة مركزية تحاصرك على ليرتك السورية، يخشى أن يضع أمواله في البنك السوري، بكرة بيقولوا له أنت حطيت 20 مليون خلص حاجتك 1 مليون، خذ 1 مليون وترك البقية. ما بيعرف، لا يثق المواطن منذ زمن بعيد، لا يثق بالدولة السورية منذ أيام ما كان يسجلوا على السيارات ويأجلونه إياه ويسجلوا على التلفزيونات وما يعطون إياه، ما في أصلا ثقة. هذه المراتيب الأخيرة والقوانين الهستيرية، الهزيان الاقتصادي اللي صار من جديد، يعني أنت لنفرض أنت صاحبة مصنع، إذا أنا عم بقول لك مواد أولية بدك تحتاجيها لحتى تشغلي هالمعمل، طب أنت ما لا البنك المركزي بيعطيك دولار واذا تروحي تشتري بدولار بيقول لك اخي لا في عقوبه سجن. شو بتساوي؟ الوضع الطبيعي الطبيعي انه تسكري المصنع، قولوا لعمالكم دبروا حالكم، انا نعم. ماشي برات البلد، لا يمكن استمر بهذا المصنع، ان شاء الله مصنع فيه 10 عمال ما بحسن، لانه انا في عندي مواد اوليه بدي اخذها ومش قادر انا امن. فاذا يعني هذا سيزيد البطاله لاكثر من 90%، فضلا على انه الناس الان تحت خط الفقر اكثر من 90%. بالتعريف البنك الدولي عزيزتي نعم. اذا بتاخذي اقل من 1.9 دولار، اقل من دولارين باليوم، يعني 60 دولار بالشهر، انت تحت خط الفقر المدقع. وهذا ما وصلنا اليه اليوم. الراتب السوري كان حددوا هم من الحد الادنى قانونيا 47000 ليره، زادوا الرواتب 20000 صاروا 67000 ليره سوريه. كان واصل لحد انه 61 دولار، الان مع هبوطه لل 1200 دولار صار راتب الموظف ال 40 دولار هو. نعم. اذا انت عندك اكثر من 90% تحت خط الفقر المدقع، مع بطاله 90%، مع دخلنا في تضخم جنوني اسمه هايبر انفليشن، هذا التضخم سيؤدي الى كوارث. فيعتقد من يدير القرار الاقتصادي للنظام انه اذا عمل هيك بهالطريقه بيضمن عدم هبوط الليره السوريه، هذا سيسبب كوارث اكثر بألف مره، لانه الان ما تبقى شيء، ما بقى في صناعيين حتى ولا تجار، تعطلت كل الحاله الاقتصاديه المتداخله. هل هناك حلول؟ حقيقة الحل الوحيد، هذا الكلام حقيقه ليس سياسي. نعم. هذا الكلام اقتصادي، بدون حل سياسي يؤمن استقرار هذا البلد وعودة المهجرين وحل يضخ بعض أموال من أجل إعادة الإعمار لو بالرمق البسيط، لكن تفتح المعابر، يكون هناك حل حقيقي، ونضع أيدينا على نفطنا، نضع أيدينا على زراعتنا، لا يمكن، لا يوجد حل. كل الحلول اللي حاول الحقيقة يعني أديب ميالي حاكم مصرف مركزي قال لن تتجاوز 300 ليرة ب 2015 ليرة، نحن الآن أربعة أضعاف صرنا 1200. الدلالة على أنه يا أخي الأدوات الأمنية لإدارة أي اقتصاد هي حلول فاشلة، قد تنفع مؤقتا لكن سرعان ما يسقط سقوط حر بشكل كارثي الاقتصاد السوري. لأن الحقيقة جربوا كل شيء، جربوا الأمني وجربوا يضعوا صرافين، وضعوا والله آخر مرة أغلقوا له شيء 30 باب صرافي. تصوري انت حتى انت كمغتربه بدك تبعتي لاهلك 300 دولار، نعم. الان شلون بدك تبعتيهم اذا كان يعني حتى الدولارات اللي كان يستفيد منها النظام بالمناسبه حتى هذا هو قطع عن نفسه، لانه بلشت انت تتخوفي شلون بدنا نبعث لهم لاهلي انا الان، يعني ما بقى حتى يدخل الدولار لجوا، يعني هو مش عارف حاله، هو الان دخل في تخبط عجيب غريب كانه يرفض انفاسه الاخيره، يعني لانه هذا هي السياسات. وعلى اذا بتحكي عن تعرف في حدا في العالم اذا حكى عن مش قد الدولار اليوم بروح على السجن شو او بس 10 مليون ليره شو عم يسال يا اخي، حقيقه تجاوزوا مرحله الهستيريه، يعني تصلح ان تكون حقيقه كوميديا، يعني كوميديا سوداء طبعا، لانه عم بياثر على المواطن المسكين المسحوق. اشكرك دكتور اسامه القاضي رئيس مجموعه عمل اقتصاد سوريا، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم. تقول التقارير الامميه ان نسبه البطاله ارتفعت الى 78%، وثمة نحو 9 ملايين سوري عاطل عن العمل، بينما ازدادت الأسعار بشكل عام بين 2011 و2019 نحو 14 ضعفا، كما أن الاقتصاد السوري خسر 226 مليار دولار من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يعادل 4 أضعاف إجمالي الناتج المحلي عام 2010، فضلا عن دمار 7% من المساكن والمباني والمنشآت العامة كليا و20% جزئيا. وتضيف تقديرات الأمم المتحدة أن سوريا تحتاج إلى 250 مليار دولار لإعادة الإعمار، وأن معدلات الفقر ارتفعت بشكل حاد من 33% إلى 80%، وصار أكثر من نصف المجتمع، أي ما يفوق 12 مليون سوري، بحاجة إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية المختلفة كالغذاء والمياه والمأوى والصحة والتعليم. وباتت العائلة السورية المكونة من 6 أفراد بحاجة إلى دخل شهري يقارب 300,000 ليرة سورية، أي ما يعادل اليوم 400 دولار، لتوفير أهم المستلزمات والحاجات المعيشية. كنت عم تسمعوا بودكاست في 20 دقيقة، لا تنسوا بتقدروا تسمعونا عبر كل منصات بودكاست iTunes, Spotify, Google Podcast, وأكيد بتقدروا تسمعونا عبر SoundCloud وعبر موقعنا الإلكتروني الآن.fm. شكرا لحسن المتابعة. كانت معكم براء صليبي بالإعداد والتقديم. إلى اللقاء. عن الخبر وما يجري حوله يتقاطع معه ويدور في خفاياه. ما هي آراء صناع الأخبار وكيف تؤثر في حياتهم؟ في 20 دقيقة. برنامج جديد معي براء صليبي على راديو الآن.